أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ماذا ينتظر هؤلاء الكفار المكذبون إلا أن تقبض الملائكة أرواحهم أو يجيء الله يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله لفصل القضاء، أو تأتي بعض علامات الساعة كطلوع الشمس من المغرب؟ فإذا حصل ذلك لا ينفع الإيمان حينئذ لمن لم يؤمن قبل، ولا يقبل من النفس المؤمنة عمل صالح إذا لم تكن عملت به من قبل. فانتظروا ونحن سننتظر ليظهر الصادق من الكاذب والمحق من المبطل، فسوف يبين لكم صدق رسالتي وصحة دعوتي ويكشف لكم زوركم وعملكم القبيح. فإذا قامت الساعة أكرم أهل الطاعة وخاب أهل البهتان والشناعة، فأنتم تنتظرون العذاب ونحن ننتظر الثواب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين اختلفوا في دينهم بعد الاجتماع على التوحيد وصاروا فرقا مختلفة وأحزابا متناحرة، إنك بريء منهم ومن فعلهم، فأنت على بينة من ربك وصراط مستقيم. أما هم فمردهم إلى الله ليخبرهم بسوء الأعمال ثم ينكل بهم أقبح نكال. أما أهل التوحيد والاجتماع على الحق فلهم مقعد الصدق مع اللطف والرفق والرفعة والسبق. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من أتى يوم القيامة بعمل صالح فله على الحسنة عشر أمثالها كرما من الله وتفضلا، ومن أتى بسيئة عوقب بمثلها بلا زيادة إلا أن يعفو الله حلما وصفحا. لا ظلم بزيادة سيئات لم تعمل، ولا هضم بنقص حسنات، بل عدل وفضل. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل أيها النبي إن الله وفقني لدين قويم وصراط مستقيم، هو دين إبراهيم الحنيف الموحد المسلم البريء من الشرك، فأنا على هذا المنهج استقامة بلا اعوجاج، ووحدانية بلا شرك، وسماحة بلا عسر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل يا محمد إن صلاتي وطاعاتي وذبحي وقرباتي وسائر عباداتي وما أقدمه في حياتي وما ألقى به ربي بعد مماتي، كل ذلك أفعله مخلصا لربي، لا رياء فيه ولا سمعة ولا شرك ولا شك. فالحياة كلها لله، والآخرة جميعها لله، لأنه الذي رب الخلق بالرزق، فحقه أن يعبد ويوحد. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولن أشرك بربي شيئا في أي عمل من الأعمال، وقد أمرني ربي بإخلاص التوحيد والعبادة له، فامتثلت أمره، وأنا أول من سمع وأطاع من أمتي، فأنا إمامهم وأولهم في الطاعة. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل أيها النبي للمشركين، أتريدون أن أعبد ربا غير الله الذي خلق الكون ودبره ورزق الخليقة؟ فهو المستحق للعبادة وحده، وكل نفس عملت سوءا فعقابها عليها وحدها، ولا تحمل نفس بريئة ذنب نفس آثمة، فلن يحاسب أحد بذنب سواه، ومرد الجميع للحساب إلى الله، فيخبركم بأفعالكم ويجازيكم على أعمالكم، فهو العالم بأحوالكم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله وحده الذي جعل بعضكم يخلف بعضا في الأرض للعمار والنماء، وجعل بعضكم أرفع من بعض في مراتب العلم والمال والجاه والقوة ونحوها، ليمتحنكم بما وهبكم، ويعلم الشاكر من الجاحد. والله سريع العقاب لمن عصاه، غفور لمن اتقاه، رحيم بمن التجأ إليه ودعاه. فالمعرض مدحور، والتائب ذنبه مغفور، والصالح عمله مشكور، فالطائع ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء.